ما معنى قول الإمام أبي جعفر الطحاوي رضي الله عنه: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر؟ قال الإمام أبو جعفر الطحاوي أحمد بن سلامة المصري في عقيدته: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. معناه من وصفه بأي صفة من صفات البشر كالجلوس والحركة والسكون والتحيز في المكان والجهة فهو كافر.